والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا تصرف المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع لم يخل من خمسة أضرب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي في تصرف المشتري قبل أخذ الشفيع الشخص، كأن يشتري المشتري الشخص فيبيعه أو يوقفه أو يهبه أو يرده بعيب أو يرده طلبا للإقالة أو نحو ذلك من التصرفات التي يتصرف بها المشتري، أو يغرس الأرض أو يبنيها ونحو ذلك، ثم يأتي الشفيع ويأخذها بالشفعة. كيف هذا الفصل في بيان هذا؟ وهذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو من خمسة أضرب، خمس حالات: بيع، وقف، بناء، رد بالعيب، رد بطلب الإقالة، ونحو ذلك مما سنعرفه إن شاء الله بالتفصيل. نعم. أحدها تصرف بالبيع وما تستحق به الشفعة، فللشفيع الخيار بين أن يأخذ بالعقد الثاني وبين فسخه ويأخذ بالعقد الأول، لأنه شفيع في العقدين فملك الأخذ بما شاء منهما، فإن أخذه بالثاني دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه، وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به وأخذ الشقص، ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه ثمنا، وإن كان ثم ثالث رجع الثالث على الثاني. هذه الحالة الأولى، أو الضرب الأول، أو القسم الأول من الأضرب الخمسة، أن يشتري المرء الشخص ثم يبيعه قبل أن يعلم الشريك فيه، ثم علم فجاء إلى المشتري الأول وأراد أن يأخذه بالشفعة، قال أنا بعته على من؟ على فلان، فيذهب إلى فلان فيقول أريد أن أخذ الشخص بالشفعة، فيقول أنا بعته، وهكذا يباع بيعتين أو ثلاث أو خمس أو عشر بيعات، والشفيع ما علم، ولما علم أراد أخذه. كيف؟ نقول الشفيع له حق الشفعة في البيعة الأولى، وله حق الشفعة في البيعة الثانية، وله حق الشفعة في البيعة الثالثة، وله حق الشفعة في البيعة العاشرة. كل البيعات هذه له حق الشفعة، فهو بالخيار، إن شاء أخذه بالبيعة الأولى، وإن شاء أخذه بالبيعة الثانية، وإن شاء أخذه بالبيعة الثالثة، وإن شاء أخذه بالبيعة العاشرة، ما دام ما علم عن البيعات السابقة فهو له الخيار في أي البيعات أن يأخذ. وذلك أن البيعات قد تختلف، يشتريه الأول بعشرة مثلا، ثم يبيعه بخمسة عشر، ثم يبيعه صاحب الخمسة عشر بعشرين، ثم يبيعه صاحب العشرين بأربعة عشر، ثم يبيع صاحب الأربعة عشر بثمانية، تقلب، من 10 إلى 12 إلى 15 إلى 20، رجع إلى 18، رجع إلى 15، رجع إلى 8. يقول أنت بالخيار أيها الشفيع، كل البيعات هذه أنت لك حق الشفعة فيها، تخير تأخذ بهذه أو بهذه أو بهذه، لأن الشفعة تأتي على كل بيع فأنت بالخيار. قال أريد أن أخذه بالشفعة التي في 8، فيأخذه بالشفعة ب8 ويدفع للأخير الذي دفع 8، يدفع له 8 ويأخذه بالشفعة. هذه صورة ولا فيها رجوع من أحد لأحد، لأنه أخذ بالبيعة الأخيرة ب8 وأخذه. إذا تعددت البيعات، البيعة الأولى ب10، البيعة الثانية ب15، البيعة الثالثة ب20، البيعة الرابعة ب14، البيعة الخامسة ب12، وقفت على 12، نقول هو بالخيار. تأخذ بأي البيعات؟ قال أريده ب12، أريده ب10، يأخذ بال10 الأولى. إذا زاد ونقص وزاد ونقص فهو بالخيار، لأن كل بيعة تمضي وتحصل بحق الشفعة فيها، ما يقال أنت ملزم بأن تأخذه بالبيعة الغالية زائدة الثمن، لا، فهو صاحب الخيار لأنه شفيع يشفع، يأخذه من زيد، يأخذه من عمرو، يأخذه من بكر، يأخذه كيفما أراد. فإن أخذه من الأخير فلا يرجع أحد على أحد، يدفع للأخير القيمة التي دفعها ويأخذ الشخص. فإن رغب في أخذه بالبيعة الأولى التي ب10، بينما البيعات الأخريات 12 و15 و20 و25 إلى آخره، ما نقص، يقول لا أنا أريد بالبيعة الأولى ب10، فيأخذه ب10 على أساس من المشتري الأول، أول واحد اشترى ب10 يأخذه منه ويفسخ ما عداه، ثم يرجع كل واحد دفع إلى صاحبه ثمن يرجع إليه ويأخذه، ما يأخذ أكثر من ثمنه ولا يلزم بأقل من ثمنه اللي هو دفع، لا ضرر ولا ضرار. باعه الأول ب10، ثم الثاني باعه ب12، ثم الثالث باعه ب15، ثم الرابع باعه ب20، قال أنا أريد أن أخذه بكم؟ بالبيعة الأتقل، من المعلوم أن الإنسان يريد أرخص البيعات، فأخذه من الأول، أخذه من الأخير، هو بيد الأخير الآن اللي داخل عليه ب20، أخذه منه ودفع للبايع الأول 10، المشتري الأول أول واحد اشترى ب10 دفع له 10، الآن انتقل الشخص الشفيع، الأخير يرجع على من اشترى منه، ما قبل الأخير يرجع على من اشترى منه، الذي قبله يرجع على من اشترى منه، كل واحد يعود إليه ثمنه، ما يبخس ثمنه، يعود إليه ما دفع، لأن الشفيع سيأخذه بالقيمة الأقل ويدفع لأول مشتري المبلغ الذي دفعه فقط، والربح الذي أخذه هو من البيعة الثانية والثالثة وكذا هذا يبطل، لأن البيع ينفسخ. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: أحدها تصرف بالبيع وما تستحق به الشفعة، فللشفيع الخيار بين أن يأخذ بالعقد الثاني يعني الذي هو الأخير وبين فسخه ويأخذ بالعقد الأول، يعني يقول أنا أريده بالبيع الثاني لأنه أرخص فمن حقه أن يأخذ بالعقد الثاني ولا يفسخ شيء، لكن إذا قال أريد أخذه بالعقد الأول يكون يفسخ العقد الثاني وما بعده لأنه بطل الآن، فيأخذه بالبيعة الأولى ويدفع للمشتري الأول المبلغ الذي دفعه، ثم الآخر يرجع على من قبله ومن قبله يرجع على من قبله ومن بعده يرجع على من قبله وهكذا حتى يعود لكل إنسان ما دفعه لا ضرر ولا ضرار، إلا أن كل واحد منهم يحرم من المكسب، ليس له نصيب في المكسب لأنه أخذ وألغي العقد. وبين فسخه ويأخذه بالعقد الأول لأنه شفيع في العقدين، فالشفيع يصلح أن يشفع على هذا ويشفع على هذا ويشفع على هذا وبالخيار، فملك الأخذ بما شاء منهما يعني من العقدين أو من العقود المتكررة، وإن أخذه بالثاني فيدفع له مقدار ما دفع، وإن أخذه بالأول دفع للبايع الأول القيمة التي دفعها هو ويرجع كل واحد على من دفع له ثمنه، وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به العشرة قلنا، وأخذ الشخص ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه ثمنه، وإن كان ثم ثالث يعني مشتري رجع الثالث على الثاني وهكذا، ويرجع الرابع على الثالث ويرجع الخامس على الرابع وهكذا. نعم. الثاني تصرف برد أو إقالة، فللشفيع فسخ الإقالة والرد، ويأخذ الشخص لأن حقه أسبق منهما ولا يمكنه الأخذ معهما. الثاني من أنواع التصرف، الأول تصرف بالبيع، الثاني من أنواع التصرف الرد بعيب أو إقالة. فمثلا الشخص اشتراه المشتري بعشرة ودفع العشرة، استلم الشخص وجد فيه عيب مبني بناء، وجد فيه شروخ في البناء، ضعف في البناء، عيب، فجاء إلى البائع عليه وقال بعت علي هذا الشخص بعشرة، بعد هذا تأملت ونظرته فإذا في عيب فأنا أرد عليك لا حاجة لي فيه، فرده، فعلم الشفيع أن شريكه باع وأنه رد عليه بالعيب، قال العيب هذا أنا أعلم به، هذا ملكي أنا وإياه، فأخذه فيأخذه بالقيمة التي بيع بها إذا رضي بهذا، يأخذه بالقيمة التي بيع فيها، عده بالعيب وقبله الشفيع، الشفيع يريده يقول أنا أريده ولو في عيب. الصورة الثانية الإقالة، مثلا باع عليه الشخص نصف الدار أو ربعها أو نصف الأرض ونحوه بعشرة، واستلم المشتري الشخص ودفع من الثمن سبعة أو ستة مثلا، وأخذ يبحث يجمع القيمة، عجز عن جمع القيمة، 10 ما تمكن منها، جاء إلى صاحبه الذي باع عليه وقال: يا أخي أنا اشتريت منك هذا الشخص 10 وسلمتك 5 أو 6 ومنذ فارقتك من أسبوع وأنا أبحث لعلي أجد تكميل للقيمة، لكني يا أخي عجزت، فأقلني أقال الله عثرتك يوم القيامة، أقلني من هذه البيعة يا أخي، أنا أرى أنها مناسبة لكني عجزت عن جمع القيمة، ولا أحب أن أبقى مدين لك، ولا أحب أن أكذب عليك قل بعد 20 يوم أنا ما عندي شيء، كنت أتوقع أني أحصل على القيمة لكن عجزت الآن، فأقلني أقال الله عثرتك يوم القيامة. قرح يا أخي أنت بإقالة، وهذه 5 التي دفعت لي خذها بالسلامة. كل هذا الإجراء والتصرف الشريك ما علم، علم بعد هذا قال أنا أشفع، رجع الشخص على صاحبه يقول وإن كان أخذه منه، فيرجع على صاحبه ويأخذه منه ويدفع القيمة، قال أنا عندي 10 موجودة، وما دام إن شريكي باع 10 والرجل اشترى 10 لكن عجز عن القيمة، أنا ما أعجز عن القيمة وأنا أريد بنفس القيمة، فيأخذه بنفس القيمة ولا يملك البايع المنع، لأنه قال أنت بعت والشفيع له حق الشفعة ما تسقط، وما علم إنما علم أراد أن يأخذه منك أو من زيد أو من عمرو أو من أي واحد، فيأخذه بالثمن الذي باعه به، وتبطل الإقالة ويبطل الرد بالعيب، لأنه قد يقال هذه ما فيها شفعة، نقول لا فيها شفعة، قد يقول قائل ما في شفعة لأن الشخص عاد إلى صاحبه، نقول لا يا أخي، صاحبه باعه وثبت حق الشفيع بالبيع، والإقالة أو الرد بالعيب جاءت بعد 2 أو 3 أيهما أسبق؟ حق الشفيع. فالرجل مثلا بعد صلاة الجمعة باع هذا الشخص 10 ونقد المشتري 5 وذهب يبحث عن الباقي القيمة، البيع تم الآن والشفيع ما علم عن شيء، ذهب يوم السبت والأحد والاثنين يحاول يجمع 5 الباقية عجز، جاء يوم 3 مثلا وقال يا أخي أنا اشتريت منك 10 ونقدت لك 5 لكني منذ فارقتك من يوم الجمعة إلى اليوم وأنا أبحث لعلي أجد تكميل القيمة، كنت أتوقع أني أبيع كذا أو أستقل من كذا أو كذا أو كذا لكن تعذرت الأمور، فأقلني يا أخي جزاك الله خيرا ولا تضطرني إلى أني أحرج عليه وأبيعه بأقل من سعره، ولا البيع لزم. فقرح تراك مقال أقلتك احتسابا، وهذه 5 التي أعطيتني. علم الشفيع بعد هذا متى وجد حق الشفيع، الرد الآن رد الشخص على صاحبه وهو بيد مالكه الأصلي، لكن متى وجد حق الشفيع؟ بعد صلاة الجمعة، والإقالة متى حصلت؟ يوم 3. أيهما أسبق؟ حق الشفيع أسبق، يعني في الإقالة أو الرد لعيب، فالشفيع أن يأخذه بنفس القيمة التي بيع فيها. الثاني اقرأ. الثاني تصرف لرد أو إقالة، فللشفيع فسخ الإقالة والرد. فسخها يعني يأخذ بما بيع به أصلا ولا ينظر إلى الإقالة ولا إلى الفسخ. نعم. ويأخذ الشخص لأن حقه أسبق منهما ولا يمكنه الأخذ معهما، يعني تنفسخ الإقالة فيعود الشخص للمشتري، أو ينفسخ الرد بالعين فيعود للمشتري ويأخذه من المشتري. نعم. الثالث، هذه اثنتان من الخمسة، انتبه، خمسة اثنتان هذه لا إشكال فيها، الثالث فيه قولان، الرابع والخامس سيأتي إن شاء الله. انتبه للثالث الوسط من الخمسة فيه خلاف هل في شفعة أو لا. نعم. الثالث وهبه أو وقفه أو رهنه أو أجره ونحوه. وعن أحمد رحمه الله تسقط الشفعة لأن في الأخذ بها إسكاط حق الموهوب الموقوف عليه بالكلية وفيه ضرر بخلاف البيع. لأن في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب له أو الموقوف عليه. وهكذا أقرأ. لأن في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب الموقوف عليه بالكلية. نعم. أو الموقوف عليه بالكلية وفيه ضرر بخلاف البيع. إسقاط حق، كلمة بالكلية ترجع إلى إسقاط حق، لأن في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب له أو الموقوف عليه، إسقاط حقهما بالكلية جاء كامل يعني ما يبقى لهم شيء. نعم. وفيه ضرر بخلاف البيع لأنه يجب رد العوض إلى غير المالك وحرمان المالك. نعم. وقال هذا قول. وقال الثالث الوجه والضرب الثالث من التصرف الذي يتصرفه المشتري، وقفه أو وهبه أو أجره ونحوه، اشتراه ووقفه، اشتراه ووهبه، اشتراه وأجره. فعن أحمد رحمه الله تسقط الشفعة. لما يرحمك الله؟ قال لأن وجود الشفعة فيه ضرر على الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. انتبه للمثال، شخص اشترى الشخص من هذا البيت بعشرة، فلما استلمه وهبه لأخيه هبة وسكن فيه، أو لما اشتراه وقفه على أخيه أو على عمه أو على خاله وسكنه واستلمه الموقوف عليه، فعلم الشريك في الشفعة الذي له حق الشفعة جاء وأخذه من المشتري، أخذه من المشتري ودفع للمشتري العشرة التي دفعها، من المتضرر في هذه الحال؟ الموهوب له، هذا مسكين وهب له هذا البيت وفرح به وسكنه وأولاده، فإذا بالشفع يأتي ويرحله يعطيه المبلغ؟ لا، ما هو معطي شيء، يعطيه للمشتري الذي دفع قيمة الشخص عشرة يدفع له عشرة. الموهوب له هذا بعد ما فرح بالبيت وسكن فيه هو وأولاده، يأتي الشفيع ويرحله، عليه ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، كيف تأخذونه مني؟ أنا فرحت به لما وهبني أخي فيه خير وغني واشترى هذا البيت لأجل يهبه لي أسكن فيه، وسكنت فيه الآن لأسبوع وأنا ساكن فيه مرتاح وفرح معه أنا وأولادي. فيأتي الشفيع يرحلني ويدفع العشرة لمن؟ لأخي اللي ما هو دار عنها، تدخل أو تطلع ما يهمه. وأنا المسكين بعدما سكنت في البيت واسترحت وفرحت يرحل عفشي للشارع. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا، هذه ما فيها شفعة، لأن فيه ضرر على الغير. مهم مسألة بيع وشراء ثمنك اللي تدفعت سيعود إليك، هذه ما فيها ضرر. إذا كنت بعته بربح الربح يروح عليك ما في إشكال، لكن القيمة تعود إليك. لكن في الهبة لا، أو الوقف وقفه على أخيه أو وقفه على أبيه أو وقفه على ابن عمه في ضرر ولم يعود إلى الموقوف عليه شيء، يؤخذ منه ولا يعود إليه شيء. فلذا قال الإمام أحمد رحمه الله: فعن أحمد تسقط الشفعة، لأن بالأخذ بها إسقاط حق من الموهوب له أو الموقوف عليه، إسقاط حقه بالكلية، يعني ماله ما يكون له باقي حق ولا يعود إليه شيء من الثمن، ينزع من يده هكذا. وفي هذا ضرر بخلاف البيع، فالبيع لا ضرر فيه، هذا اشتراه وباعه ثم الثاني باعه ثم أخذ، كل واحد ترجع له قيمته، ما أحد يتضرر. يأخذ الشفيع الشخص ولا يضر أحد، إلا أنه البائع يحرم من المكسب إن كان فيه مكسب، ومن عاد إليه رأس ماله فلا ضرر عليه. لكن في الهبة والوقف فيه ضرر على هذا المسكين، أنه وهب له أو وقف عليه ثم ينزع من يده ولا يعطى شيء، لأن القيمة لم يعطى إياها، وإنما يعطاها من المشتري الذي دفع القيمة للمالك الأصلي، بخلاف البيع لأنه يوجب رد العوض إلى غير المالك. بخلاف البيع فهنا قوله لأنه يوجب رد العوض إلى غير المالك، المالك في الموهوب له من هو؟ الذي وهب له هو المالك أصبح الآن، والعوض إلى من سيرد؟ إلى المشتري الأول. ولا ندري عاد المشتري الأول يعطي الموهوب له القيمة أو يقول هذه قيمتي رجعت لي وخلاص ما يلزم أن يعطيها إياه، يعني يقول أنا اشتريته ووهبته له لكن أخذ بالشفعة وأنا أخذت الثمن، ولا يلزم أن يرد الثمن على الموهوب له، ما يلزمه، يقول هذا ثمن بدل الذي دفعته للبائع الأول، لأنه يوجب رد العوض. العوض على من سيرد؟ على المشتري. وهل هو المالك الآن؟ لا. من هو المالك؟ الموهوب له. ومن هو المنتفع؟ الموقوف عليه. وحرمان المالك، رد العوض على غير المالك وحرمان المالك. من هو المالك المحروم الآن أصبح؟ الموهوب له أو الموقوف عليه، هو المنتفع وهو المحروم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لوجود الضرر هذا نقول لا شفعة، لأن هذا ليس بيع، والشفعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيع، هذا ليس في بيع، وانتقل العقار من المشتري إلى مستأجر، وإذا انتزعناه منه تضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، فلا نضر بشخص لحساب شخص آخر. نعم. وقال أبو بكر رحمه الله: تجب الشفعة. معلوم أن أبا بكر هذا ليس لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو أبو بكر من علماء الفقه من أئمة الحنابلة رحمة الله عليهم، حنبلي من يأخذ عن الإمام أحمد. وقال أبو بكر تجب الشفعة حتى لو كان التصرف في الوقف أو الهبة. نعم. وقال أبو بكر رحمه الله تجب الشفعة لأن حق الشفيع أسبق، فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط حقه، ولأنه ملك فسخ البيع مع إمكان الأخذ به، فلأن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به أو لا. هذا أبو بكر رحمه الله يعلل، يقول تجب الشفعة ما تسقط. لما يرحمك الله؟ يقول لأن حق الشفيع أسبق. هذه ناحية. كيف أسبق؟ نعم، مثل ما مثلنا سابقا، اشترى هذا الشخص بعد صلاة الجمعة واستلمه ودفع الثمن وجاء إلى أهله وعياله وقال اشترينا البيت الفلاني نصفه، ألا ترغبون أن نرتحل إليه أوسع مما نحن فيه الآن؟ قالت له أمه نحن في بيتنا هذا في راحة وسعة، وأخوك مسكين ينتقل من بيت إلى بيت، كل سنة له بيت وكل سنة له جار، فاحتسبه عند الله وأعطه لأخيك يسكن فيه. وتكلمت مع أمه بهذا الكلام فارعوى لأمه واستجاب لها وقالوا فكر في الموضوع إن شاء الله. ففكر السبت والأحد والاثنين والثلاثة، يوم الثلاثة عزم على أنه يسلم لأخيه، فذهب إلى المحكمة وكتب إقرار تنازل بالهبة بأنه وهب هذا البيت لأخيه فلان يسكن فيه. يقول أبو بكر رحمه الله حق الشفيع متى وجب؟ بعد صلاة الجمعة. وحق الموهوب له متى وجب؟ يوم الثلاثاء. يقول حق الشفيع أسبق، ما لاحظ حالة الفقير وفرحوا بالبيت وسكناه إلى آخره، قال لا ننظر إلى الحقين ولا نرعوي لفقير لفقره على حساب آخر، إنما نطبق ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وننظر أيهم أسبق ونقدم الأسبق. فالشفيع له حق الأخذ بالشفعة متى؟ يوم الجمعة. الموهوب له ثبت له الحق متى؟ يوم الثلاثاء بعد الظهر، ذهب إلى المحكمة وقرر أنه وهب البيت لأخيه. الشفيع جاء يوم الأربعاء يسأل عن البيت، من هو بيده الآن، فيأخذه بالشفعة الأول بالبيع الأول لأن حقه وجب بعد صلاة الجمعة. وحق الموهوب له متى صار؟ يوم الثلاثاء. هذه نظرة أبي بكر رحمه الله. وقال أبو بكر تجب الشفعة لأن حق الشفيع أسبق. صحيح حق الشفيع أسبق، هذا لا إشكال فيه، فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط حقه. حق من؟ حق الشفيع. لا يملك، وقال للمشتري تصرفك وذهابك إلى المحكمة يوم الثلاثاء لتقرر التنازل عن البيت لأخيك هذا ما يسوء لك، لأن حق صاحبك الشفيع هذا سبق، حق من يوم الجمعة من يوم اشتريت. فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط حقه، ولأنه ملك فسخ البيع مع إمكان الأخذ به. من هو الذي ملك فسخ البيع؟ الشفيع. لأن الشفيع ملك فسخ البيع مع إمكان الأخذ به بالبيعة الثانية والثالثة، قال لا أنا كل هالبيعات هذه ألغيها وأخذ بالبيعة الأولى التي بعشرة، ما أريد أخذ من البيعة الثانية بخمسة عشر وعشرين 30 إلى آخره، أنا آخذ بالبيعة الأولى، وكل البيعات هذه ألغيها. ولأنه من هو الشفيع ملك فسخ البيع ما إن كان الأخذ به، فلأن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به أولى، وما يمكنه أن يأخذ بالهبة، العقد الأخير ما يأخذ به لأنه هبة، العقد الأخير ما يأخذ به لأنه وقف، لكن يقول أنا أرجع للعقد الأول، ألغي العقود هذه من بيع ومن هبة أو وقف أو نحو ذلك وأخذ بالعقد الأول. فيعلل رحمه الله: ولأنه ملك فسخ البيع ما إن كان الأخذ به، فلأن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به أولى. فعلى هذا نعم، فعلى هذا تفسخ هذه العقود ويأخذ الشقص ويدفع الثمن إلى المشتري. فعلى هذا تفسخ هذه العقود من هبة أو بيع، غير البيع، من هبة أو وقف أو نحو ذلك، ويدفع الثمن لمن؟ للموقوف له؟ لا لا، ما يدفع له شيء. للموقوف عليه؟ لا. من يدفع له الثمن؟ للذي اشترى. فيقول يدفع للمشتري الأول ويبقى الموهوب له مسكين، أخذ من يده وما دفع له قيمة لأنه ما ليس بمشتري. وهذه الحالة تحتاج إلى انتباه أكثر لأن فيها فرق، وما قرره الإمام أحمد رحمه الله في رفق بحال الموهوب له والموقوف عليه. فلعله والله أعلم أولى أن لا يؤخذ من يده، لأنه إذا أخذ من يده تضرر واسقط في يده بعد أن ملك بيت يسكن فيه ويرتاح فيه، يؤخذ من يده ولا يعاد إليه شيء، ما يعطى شيء، لأن الثمن يدفع للمشتري عادة، الشفعة دائما الثمن يدفع للمشتري. سيأتي الرابع والخامس إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.